بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لنتعرف على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الحاجة الماسة للعقيدة في هذه الفترة الحرجة، العمر الصراع بين الحق والباطل، لأننا من خلال المعتقد الصحيح سنقدر على الثبات وعلى الصمود وعلى المواصلة وعلى البذل وعلى العطاء وعلى التضحية وعلى الفداء. ومن غير العقيدة لا شك، كما تطالعون وتشاهدون أحيانا كثيرة، يبدو الهلع والجزع والفزع والقلق والخوف والاضطراب، وبالتالي التفريط أو الإفراط أو المداهنة والتنازل عن الثوابت. فما أحوجنا إلى المعتقد الصحيح كي نتقوى به في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. قبل أن نشرع في أسئلة هذه الليلة، نقول بشرى إن شاء الله تبارك وتعالى الأربعاء القادم بعد غد في مسجد النور بالعمرية، ندوة لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد الروبي. نحرص على الحضور إن شاء الله تبارك وتعالى على صلاة العصر. السؤال الأول في هذه الليلة يقول الشارح عليه رحمة الله: ماذا يفيد قول المصنف وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص؟ ولماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ يعني بعد أن بدأ في الكلام كما كان في المرة الماضية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات، شرع في بسط الأدلة السمعية وبدأ بهذه السورة المباركة. يجيب عليه رحمة الله فيقول: هذا شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وأما كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فلأن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. لا شك هذا يسمى عند العلماء دليل مفهوم، دليل مفهوم. هو وكأنه يقول في معرض سؤاله: ولماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ويجيب بدليل مفهوم من القرآن، لكن معنى أدلة إن شاء الله تبارك وتعالى نشير إليها منطوقة كما في أحاديث كثيرة ستأتي. فيقول عليه رحمة الله: هذا شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وأما كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فلأن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولا الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، يعني هذا يعتبر أصل في القرآن، تجده مبسوط في كثير من الصور سواء المكية أو المدنية. ثانيا القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل مع أممهم وأنواع الهلاك أي السنن التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا أيضا نمط يعني أخذ شوط كبير جدا في القرآن سواء في السور المكية أو المدنية. ثالثا، علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم أي علم التوحيد واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن. يعني كأنه يقول أن القرآن لو أردنا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام فلعلم التوحيد تقريبا ثلث القرآن، يعني تارة إجمالا وتارة تفصيلا، ولهذه الصورة تحديدا يعني مكانة عظيمة جدا في بيان يعني أهمية التوحيد التي أشارت إلى بعض أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته التي تدل على توحيده، كأنها جمعت ثلث ما جاء في القرآن متحدثا عن قضية التوحيد. هذا دليل من الأدلة المفهومة استنبطها من خلال أقوال أهل العلم، وهذا الكلام ينسب لشيخ الإسلام والشيخ السعدي عليه رحمة الله ولكثير من الأئمة، هذا التقسيم وهذا الاستدلال بالمفهوم. لكن نقول عندنا أدلة كثيرة جدا يعني أتت في صحيح السنة تبين أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن سنفرق بين الجزاء والإجزاء. نعم، فنقول من جملة هذه الأدلة ما أورده البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وفيه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، رجل سمع رجل يقرأ بها في الصلاة يرددها، يعني قرأها أكثر من مرة، وقيل يعني يقرأها في كل صلاة، يرددها يعني في كل الصلوات، يعني هذا صحيح هذا صحيح. فلما أصبح أي الرجل الذي سمع هذا الرجل يردد قل هو الله أحد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر ذلك له، يعني ذكر حال الرجل الذي يردد هذه السورة، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. إذن هذا الدليل صريح يعني منطوق يؤكد أنها تعدل ثلث القرآن. وكذلك أورد مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه أن يسلم قال لأصحابه يوما أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن يعني في ليلة لعلهم استصعبوا ذلك، يعني قد تكون فيها سرعة أي القراءة وعدم تدبر كما يعني هو من شأنهم، فتعجبوا كيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة. فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مشهور هذا الحديث، حديث الرجل الذي كان في سرية وكان يبدو هو الإمام وكان يقرأ لأصحابه ويختم، يقرأ يعني بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم يثني بيش بقول هو الله أحد، تعود على ذلك. نعم، ويختم بقول هو الله أحد. فلما رجعوا رووا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، يعني هذه السورة فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، في رواية أخبروه أن الله أحبه بحبه إياها، وفي رواية أن الله أدخله الجنة بحبه إياها. لكن تبقى مسألة مهمة جدا. الآن تأكدنا بالدليل المفهوم وبالدليل المنطوق أنها تعدل ثلث القرآن، لكن هل هي تعدل ثلث القرآن في الجزاء ولا في الإجزاء؟ وهناك فرق بين الاثنين، فرق كبير جدا في الجزاء يعني في الأجر والثواب. من قرأ قل هو الله أحد كأنه قرأ ثلث القرآن في الجزاء يعني في الأجر والثواب، ولا من قرأ قل هو الله أحد تجزئه عن قراءة ثلث القرآن، هل المقصود الجزاء ولا الإجزاء؟ الشيخ العثيمين يقول في هذه المسألة أن الفرق كبير بينهما وأن المراد هنا هو الجزاء وليس الإجزاء، الجزاء، يعني من قرأ قل هو الواحد يأخذ أجر من قرأ ثلث القرآن بنص هذه الأحاديث. أما الإجزاء فلا. طيب إيش الدليل؟ قال مثلا، ذكر هو من جملة الأدلة، قال مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحميته على كل شيء قدير، كان كمن أو كأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. يعني من قال 10 مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخر الحديث، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال: هل يقول أحد أن من عليه عتق رقبة مثلا في ظهار، في يمين، في قتل خطأ، لو قال مثلا هذا الحديث يجزئه عن عتق رقبة؟ يجزئه؟ لا يجزئه إجماعا بلا خلاف. مثال آخر، اسمع: لو أن رجلا قام يصلي فقرأ قل هو الله أحد 3 مرات ولم يقرأ بأم الكتاب. 3 مرات يعني قرأ إيش؟ القرآن كاملا. هل يجزئه عن قراءة الفاتحة؟ الصلاة صحيحة؟ على قول جمهور العلم لا تصح، لكن هناك مذهب يقول عند بعض الأحناف أن الفاتحة ليست واجبة ولكنها سنة، ولكن هذا القول بعيد في الحقيقة شاذ. هم يستدلون: فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا بالإضافة إلى الفاتحة، لأن حديث أخرى تخصص أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب. فالشاهد أنها فعلا في الجزاء وليست في الإجزاء. فرقوا بين المعنيين حتى لا نبعد بعيدا عن المعنى. نعم. يقول عليه رحمة الله: لما سميت هذه الصورة قل هو الله أحد صورة الإخلاص، وما وجه دلالتها على أنواع التوحيد 3؟ طبعا نحن قلنا أنها تعدل ثلث القرآن بالدليل المفهوم على أنها حوت إجمالا رائعا لقضية التوحيد، ماشي؟ إذن هي من الطبيعي أن يكون فيها أنواع التوحيد 3. فانتبه للسؤال، أن فهم السؤال يوصل إلى فهم الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله: أما سبب تسميتها فقيل لأنها أخلصت لوصف الرحمن، وقيل أنها تخلص قارئها من الشرك العملي الاعتقادي. وأما دلالتها على أنواع التوحيد فدلالتها على توحيد الأسماء والصفات فبالمطابقة كما شرحنا هذا في القواعد، وعلى توحيد الربوبية فبالتضمن، وعلى توحيد الألوهية والعبادة فبالالتزام، لأن دلالة الدليل على كل معنى تسمى مطابقة. نعم. وعلى بعضه تسمى تضمن، وعلى ما يستلزمه من الخارج يعني يسمى التزاما. مطابقة يعني نقول مثلا: فهو الواحد الأحد. إذن لما تقول الواحد الأحد هذه مطابقة لأسمائه وصفاته. نعم. فنقول قطعا أن الواحد الأحد تضمنا هو الرب، هو السيد إلى آخره، هو القيم مثلا، هو الحي إلى آخر هذه المعاني. وإذا قلنا ذلك نقول وهو أحق من يعبد التزاما لاستحقاقه لذلك. يبقى جمعت بين أنواع التوحيد 3 من أقصر الطرق. يقول عليه رحمة الله: ما الذي تفهم عن سياق المصنف لهذه السورة، أي سورة الإخلاص، في هذا الموضع؟ كان يقول: لماذا ذكر المؤلف شيخ الإسلام هذه السورة في هذا الموطن، في هذا السياق الذي يتحدث فيه عن إيش أصلا؟ عن النفي والإثبات في قضية الأسماء والصفات. نعم. يقول: لما تضمنه أي السياق من النفي والإثبات، لأن فيها شاهد للضابط الذي ذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام، يعني من أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. يعني كأنه يقول أن يراد هذه الصورة هنا كدليل سمعي قوي على النفي والإثبات، وهذا سيظهر في خلال الإشارات السريعة لمعنى مفردات هذه الصورة. يقول: ما معنى ما يلي: الأحد الصمد الكفء. يقول: الأحد أي الواحد الذي لا نظير له، الذي لا نظير له، ولا وزير له ولا ند له ولا شبيه له ولا عديل له، يعني عدل، ولا يطلق هذا اللفظ أي الأحد على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وأما معنى الصمد فهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. نعم، طبعا ذكر كلام ابن القيم من النونية وهي أبيات رائعة في الحقيقة، يقول فيها: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. وأما معنى الكفو فمعناه المكافئ والمماثل والنظير. في الحقيقة في كلام جميل لابن عباس في معنى الصمد، كلام رائع في الحقيقة، حتى تستشعر أن هذه الصورة فعلا يعني جمعت وأجملت في الأسماء والصفات. يقول عليه رحمة الله: الصمد هو العليم الذي كمل في علمه سبحانه وتعالى، والقدير الذي كمل في قدرته، والسيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، والذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد هو الله سبحانه وتعالى، وهذه صفته لا تنبغي إلا له. والأحد يتضمن نفي المثل عنه سبحانه وتعالى. في الحقيقة كلام في منتهى الروعة والوضوح. لو نظرنا لهذا المعنى ووضعنا كل الأسماء الحسنى التي يمكن أن تحصى من خلال الضوابط الشرعية لا قلنا أن الصمد يغني عنها جميعا لشموليته يعني دلالة هذا اللفظ العظيم في اللغة وفي مفهوم العرب. نعم، يقول: ما الذي يؤخذ من سورة الإخلاص؟ إيش نأخذ من هذه السورة؟ كما قلنا هذا يعني منحة للشيخ جزاه الله خيرا، سيسير عليه في إرادة أي آية كدليل سمعي. يقول: وما يؤخذ من هذه الآية؟ هذا معنى جميل، وفي الحقيقة هذا يعني مشهور في طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من السلف، أنهم يذكرون الدليل ويقولون: وفيه مسائل، يعني مسائل كثيرة جدا لعلها تقرب المعنى وتوصل المعلومة من أقصر الطرق. نعم، يقول عما يؤخذ من هذه السورة: أولا إثبات وحدانية الله في قوله: قل هو الله أحد، يعني هذه إشارة إلى وحدانيته سبحانه وتعالى. ثانيا إثبات صفة الكلام. من أين أخذنا الدليل؟ قل أن هذا كلام الله عز وجل، قل أي يا محمد لهم قل هو الله أحد. نعم. ثالثا الرد على النصارى القائلين أن عيسى ابن الله، وهي في قوله: لم يلد ولم يولد. نعم. رابعا الرد على اليهود القائلين عزير ابن الله. خامسا الرد على المشركين القائلين إيش؟ الملائكة بنات الله. نعم. سادسا كمال غناه سبحانه وفقر الخلائق إليه، وهذا في اسمه إيش؟ الصمد. أحسنتم. نعم. سابعا شرف علم التوحيد. ليش؟ أحسنتم. نرجع إلى الدليل المفهوم مع المنطوق لكونها أصبحت ثلث القرآن، وهذا ما كان إلا لجمعها لعلم إيش؟ التوحيد إجمالا في هذه الكلمات المعدودة. نعم. ثامنا أن هذه السورة تضمنت أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة، اللي هي إيش؟ أيضا قضية التوحيد، يعني اهتمام بالغ وعظيم. تاسعا أن من اعتقد وحدانية الله عز وجل وصمديته وأنه الفعال لما يريد خلص قلبه من كل غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير الله. في الحقيقة لفتة ربوية رائعة جدا جدا، يعني لو أنك فهمت هذه السورة حق فهمها، أقول فقط لو وقفت عند كلمة قل هو الله أحد، إشارة إلى وحدانيته كما قلنا في المعنى، الله الصمد، ونظرت إلى الصمد كما أشار ابن عباس وغيره إلى هذا المعنى الجميل، لكانت كافية لرفع روحك المعنوية ولبث روح الثقة والعزة والقوة والجرأة والشجاعة والإقدام، ولأدت إلى حسن التوكل والتفويض والرضا بحسن قضائه وقدره سبحانه وتعالى. كل هذا من خلال فهم المعاني فقط. أنت لو تفهم الصورة بهذا المعنى لا شك أنك ستركن إلى ركن ركين، ويعطيك هذا يعني إقدام وحرص على طاعته بالإسلام والخضوع والانقياد له، لأنك فعلا تقدر معنى قل هو الله أحد الله الصمد. هذه تكفي لكي تنتبه وتستشعر أنك مراقب منه سبحانه وتعالى. نعم. عاشرا قال: وفيها الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل؟ مرة أخرى قل، في الأولى استشهد أن هذا كلام الله لكونه قال قل، هو القائل لنبيه قل، وهنا رد على من اتهم محمدا أنه هو مؤلف هذا القرآن. طيب لو هو مؤلف هذا القرآن يقول لنفسه قل؟ ده كلام يعني سقيم لا يقبل من عقل. الحادي عشر: الحث على التوكل على الله إذ هو الواحد المقصود في الحوائج من خلال معرفة إيش؟ الصمد، يعني هو الذي يقصد في قضاء الحوائج وحده سبحانه وتعالى. إذن بمجرد معرفة هذا المعنى تلجأ إليه، وإن كنت تأخذ بالأسباب غير أنك لا تعتقد فيها ولا تتذلل لها، بل تأخذ بها فقط وتتوكل على الله عز وجل كما قلنا. نعم. الثاني عشر: الحث على عبادة الله وحده. الدليل قل هو الله المألوه المحبوب المعبود، اللي هو توحيد إيش؟ اللي هو توحيد إيش؟ العبادة، اللي هو توحيد إيش؟ القصد والطلب. فاهمين؟ واضح الكلام؟ نعم. الثالث عشر: الاتجاه إلى الله في الرغبة والرهبة والسراء والضراء والنعماء والبأساء. ليش؟ إذ هو الواحد الأحد الفرد الصمد. أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ إلى أين؟ ومن الذي بيده الأمر؟ ومن بيده ملكوت السماوات والأرض؟ هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فهذا يدعوك إلى دوام اللجوء إليه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا الرابع عشر: تلقي العقيدة عن الكتاب والسنة، اللي احنا بنقول عليه اسمه الدليل إيش؟ الدليل السمعي. بيقول لك أن أنت تأخذ فعلا الأدلة من خلال العقيدة، من خلال الأدلة السمعية، من خلال القرآن والسنة. نعم. الخامس عشر: إثبات الألوهية لله كما قلنا. نعم. السادس عشر: إثبات أولية الله، فلا شيء قبله فهو الأول بلا ابتداء كما سيأتينا في بعض الآيات قريبا إن شاء الله. السابع عشر: نفي الزوجة عن الله بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. الثامن عشر: إثبات صفة الصمدية لله المقصود في الحوائج. التاسع عشر: الرد على من قال بالطبيعة وأنها التي توجد الأشياء. من أين نأتي بالرد على هذه؟ إيش دليلها؟ قل هو الله أحد، يعني لا إله غيره ولا رب سواه، الله الصمد المقصود في طلب الحوائج، الذي خلق وقدر وهدى سبحانه وتعالى. نعم. العشرون: الرد على من قال لله كف أو ند أو مثيل أو نحو ذلك. والخلاصة أن الصورة تضمنت نفي الشريك بجميع أنواعه. اسمع لهذه العبارة الجميلة جدا من الشيخ عليه رحمة الله: والخلاصة أن الصورة تضمنت نفي الشريك بجميع أنواعه، فقد نفى عن نفسه أنواع الكفرة بقوله الله أحد، ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله الله الصمد، ونفى عن نفسه المشابهة والمجانسة بقوله لم يلد، ونفى عن نفسه الحدوث بقوله ولم يولد، ولم يولد فهو الأول بلا ابتداء كما قلنا، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. انتقل نقلة أخرى لدليل آخر ساقه المؤلف شيخ الإسلام عليه رحمة الله في معرض كلامه عن الأسماء والصفات، وتحديدا في باب النفي والإثبات. يقول: لماذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى؟ ليش؟ كانت هذه الصورة أعظم آية في كتاب الله تعالى. هو يجيب. وأيضا هذا دليل نقول مفهوم في الحقيقة قوي وجيد واستنباط رائع، لكن أيضا عندنا دليل على كونها أعظم آية في كتاب الله كدليل منطوق صح به الأثر. يقول أولا لما اشتملت عليه، هذا من الأسباب التي استقرأه من القرآن، لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات، فقد اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها. فآية احتوت على هذه المعاني الجليلة يحق أن تكون أعظم آية في كتاب الله، ويحق لمن قرأها بتدبر وتفهم أن يمتلئ من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من الشيطان الرجيم. يعني يقول يعني في الحقيقة لو تدبرت الآية وعشت مع الآية تملأك يقينا وتعطيك ثقة في يعني ربك تبارك وتعالى، في ربك تبارك وتعالى، وتجعلك فعلا متوكلا عليه سبحانه وتعالى راضيا بقضائه وبقدره. يقول كما ورد بذلك الحديث الصحيح، يعني في كونها يعني تحفظ من الشيطان، الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. الحديث الطويل إلى أن قال: فإذا أويت، أي الشيطان لما في آخر مرة يعني في المرة الأولى أطلقه بحيله والثانية في الثالثة لم يطلق سراحه إلا لما قال أدلك على صورة فيها كذا وفيها كذا، فتركه فقال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث لا شك يعني أنها لها مكان عظيم طبعا في الحفظ. لو تذكرون مرت بنا في سورة البقرة وتكلمنا في بحث مطول عن مكانة هذه الآية وفضل هذه الآية وعظمة هذه الآية، لكن نذكر الدليل فقط على أنها أعظم آية في كتاب الله بلا نزاع بين أهل العلم لما ثبت في الحديث الصحيح، وهو في صحيح مسلم، وفيه هو حديث كعب بن مالك أظنكم تذكرونه، وفيه أبي بن كعب عفوا، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه حافظ القرآن كله. أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ ده يحفظ القرآن كله. ففي المرة الأولى قال: الله ورسوله أعلم، فكرر عليه السؤال. ففي هذه الحالة يعني علم أن سلم يريد منه الإجابة، يطمئن على طلابه وإلى أين وصلوا وما الذي يحصلوا، طريقة نبوية مشهورة عظيمة جدا. فأجاب قال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكان يقف في يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدره هكذا وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك، أبشر أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وفعل هكذا على صدره سرورا وفرحا به وبفهمه وبعلمه الذي حصل. فهذا دليل على أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لذلك نقول يعني ينبغي أن يكون لنا ارتباط وعلاقة خاصة بهذه الآية، علاقة وطيدة أولا للحاجة الماسة لحفظ أنفسنا وأبنائنا وبيوتاتنا من شياطين الجن، وكذا من شياطين الإنس بفضل عبد الله، هي طيبة وحافظة، وكم نحن نحتاج إليها للحماية من العين والحسد والسحر وما شبه ذلك. فرطنا في الحقيقة في خيارات كثيرة في هذه الآية، فندعو الله أن يعني نرتقي إلى مستواها. يقول: بين مفردات آية الكرسي، يعني معاني الكلمات التي فيها، طالما هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل إيش معاني هذه الكلمات التي حوتها هذه الآية. يقول: الله المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، الحي أي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه، الحي الذي لا سبيل للفناء عليه، القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. وورد أن اسم الحي اسمع، واسم القيوم الاسم الأعظم، فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. طيب إيه المعنى ده؟ معنى مهم جدا، خلي بالك، يعني كل الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي. فمثلا علم بلا حياة ينفع؟ قدرة بلا حياة تسمى قدرة؟ إلى آخر المعنى، كل الصفات الذاتية من غير حياة، فكأنه يقول أن مرجع الصفات الذاتية جميعاً إلى الحياة، ماشي؟ طيب، ومرجع كل الصفات الفعلية صفات الأفعال إلى إيش؟ القيم، لأن القيم والقائم بشؤون عباده في الدنيا والآخرة، وهذا يعني يترتب عليه كل صفات الأفعال الأخرى. فهذا فهم في الحقيقة عالي جدا، واستنباط رائع في هذا الموطن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله مبينا هذا المعنى في أبياته الجميلة الرائعة من النونية، يقول: وله الحياة كمالها، فليجل ذا ما للممات عليه من سلطان. موضوع الممات هذا مطروح جانبا. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان، يعني موضوع النوم ده مستبعد تماما. نعم. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، اللي هما إيه؟ الحي القيوم. نعم. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان، يعني كل صفات الفعلية ترجع للحي، وكل صفات الأفعال ترجع ليش؟ للقيوم. نعم. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران، يقصد إيش؟ يقصد أن اسم الله الأعظم كما في بعض الحديث الصحيحة ورد أنه في طه وآل عمران والبقرة في قوله الحي القيوم، وردت في هذه السور الثلاثة. فشيخ الإسلام ابن القيم يقولان بهذا القول، وعندهما حديث يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاثة سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. صح الألباني هذا الحديث، وإن كان المسألة طبعا في خلاف، فكذلك تكلمنا فيها في معرض القواعد في الأسماء والصفات، صح؟ وقلنا أن بعض العلماء رجح أنه الحي القيوم كشيخ الإسلام ابن القيم، وبعض العلماء قال هو الله علم على كل الأسماء الأخرى، وهو الذي ذكر في يعني هذه السور الثلاثة وفي غيرها، لأنهم استشهدوا بأدلة أخرى لأدعية معينة ذكرها بعض الصحابة بين يديه، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم وليس فيها الحي القيوم، فبات أن الله عز وجل موجود في الأحاديث وفي الآيات السور المذكورة، فبات أنه هو الله. والبعض يجمع بين المصالح، يقول كل يعني اسم أضيف يعني مع اسمه العلم الله سبحانه وتعالى، فإذا خرج بإخلاص ويعني بفهم يكون هو إن شاء الله تبارك وتعالى الاسم الأعظم. والمسألة فيها خلاف، والخلاف ساغ معتبر إن شاء الله. نعم. يقول: اسم الإله الأعظم اشتمالا على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان، يعني يعرف هذا كل أهل العلم في يعني في نظره من خلال الحديث هذا الذي أشار إلى السور الثلاثة، ومن خلال أن هذا الاسم متكرر في هذه السور الثلاثة كما قلنا. نعم. يقول: السنة، لا تأخذه إيش؟ سنة. السنة النعاس، وهو الذي يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين، ويكون في الرأس من غير نوم، ومنه الوسنان. نعم. أيضا فإذا وصل إلى القلب صار نوما، والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه من المعرفة بالأشياء، فلا يحس ولا يشعر بها. الكرسي موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، وغير العرش وسع أي ملأ وأحاط، ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض، يعني عليه هين وسهل. العلي الرفيع فوق خلقه والمتعال عن الأشباه والأنداد، العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، يعني شمولية لهذا المعنى. نعم. يقول ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ طبعا نفس الطريقة التي مرت بنا في قل هو الله أحد، هو يقف بعض الوقفات الجميلة مع آية الكرسي يبين هذه الاستنباطات الجميلة. يقول فيها أولا إثبات الألوهية لله وانفراده بذلك، إثبات الألوهية الله لا إله إلا هو. نعم. ثانيا إثبات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية. ثالثا إثبات صفة القيوم. نعم. رابعا تنزيه الله عن السنة والنوم والعجز لما في ذلك من المنافات لكمال حياته وقيوميته وقدرته. خامسا إثبات سعة ملكه وأنه تعالى له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وليس له في ذلك شريك ولا منازع. نعم. وأن ما في الأرض نعم ولا منازع، وأن الجميع عبيده وتحت قهره وسلطانه في قوله له ما في السماوات والأرض. نعم. سادسا إثبات سعة علمه وأنه محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأنه لا ينسى ولا يغفل ولا يلهيه شأن عن شأن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه الدليل. سابعا اختصاصه بالتعليم وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، هذه في قول إيش؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك إيش كان من دعاء صلى الله عليه وسلم إيش؟ يا معلم إبراهيم ها؟ علمني. فمن الذي يؤتي العلم؟ الله عز وجل. وهنا لطيفة جميلة جدا، أي أن مفاتيح العلوم بيد الله عز وجل، فمن أين تطلب؟ تطلب بأمرين، يعني حتى تكون من طلبة العلم النابهين الفاهمين الذين يعملون بإذن الله تبارك وتعالى بما يتعلمون، فعليك بأمرين. الأمر الأول الدعاء، يا معلم إبراهيم علمني، وأدعية كثيرة فيها يطلب أن يعلم ما يجهل عليه الصلاة والسلام، علمنا ما جهلنا ماشي، وارزقنا العمل بما علمتنا. فالشاهد أدعية كثيرة جدا تقول أن العلم بيد الله فلذ بجانبه واطلب. ثانيا اتق الله، اتق الله، حقق التقوى تعلم فضل الله عز وجل بأقل الأسباب ستفتح لك يعني المغاليق بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا في قوله تعالى واتقوا الله وعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذن عليك أن تتقي الله حتى تتحصل على هذا الشرف العظيم. نعم. نعم. أيضا يقول ثامنا إثبات الشفاعة بإذنه لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أن هذه الآية تثبت أن هنالك شفاعة لكنها لا تعطى لأحد إلا بإذن من؟ بإذن المولى عز وجل. نعم. تاسعا أن عظمة الكرسي من جملة الأدلة الدالة على عظمة الله. كيف تستدل بهذا المعنى؟ عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. فاكرين لما تكلمنا في الأسماء وقواعد الصفات وتكلمنا عن السماوات السبع والأراضين السبع وعن الكرسي وعن العرش، قلنا ما السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، يعني أقول كده بالبلد دبلة بسيطة كده صغيرة تلقى في أرض صحراء شاسعة واسعة لا وجه للمقارنة بحال من الأحوال. كذلكم السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن لا يعني تذكر في مقابل الكرسي، تخيل كحلقة ألقيت في فلاة، يعني الكرسي أعظم من السماوات السبع وأعظم الأراضين السبع، بل هي في جوارك الحلقة في وسط الفلاة. إذن هذا يدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول عاشرا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. الحادي عشر إثبات صفة العلم لله عز وجل. الثاني عشر إثبات عظمة الله واقتداره وأنه لا يعجزه شيء. نعم. الثالث عشر إثبات علو الله على خلقه العلي العلي. نعم. الرابع عشر الترقي في نفي النقص من الأضعف إلى نفي الأقوى، لأن من لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم، لأنه أقوى يعني من السنة. يقول لك يعني اللي ما يدوخش السنة اللي هي مقدمة النوم الخفيفة زي ما قلنا، لا شك أن النوم قد يكسره ويغلبه، ولذلك نفي السنة وكذا النوم عن الله عز وجل. نعم، يعني هذا فيه أحاديث كثيرة جدا لعلكم تذكرونها. يقول أيضا الخامس عشر إثبات المشيئة لله عز وجل إلا بما شاء. السادس عشر الحث على الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة، فلا يكون عبدا إلا لله، ولا يتجه بالعبادة إلا لله، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله، وما يأمر به من الطاعات سبحانه وتعالى. السابع عشر أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع فقط. مفهوم الحتة دي مهمة جدا. فاكرين لما تكلمنا عن معاني الربوبية، وأن الله تبارك وتعالى يعني إذا أردنا نثبت الربوبية بأقوى طريقة وبأبسط تقريب للمعنى، أنها ترتكز على معان ثلاثة: الخلق والملك والتدبير، مش كده؟ وأن الخلق ينقسم لنوعان، إيش وإيش؟ إيجاد من عدم وتكوين أطوار، والملك ها؟ كلي وجزئي، مش كده؟ واللي ينقسم إلى قسمين: كلي وجزئي. الكلي الذي يقوله عنه مطلقا، هذا لا يكون إلا لله. أما الجزئي فقد يكون في حق بعض الناس، يعني بعض الناس قد يملك الدنيا، ماشي، كما ملكت لأربع كافرا ومؤمنا، ماشي. فماذا تقول عن رجل ملك الدنيا بأسرها؟ تقول إيش؟ جزئي، ملك جزئي. ليش؟ لأنه لم يكن معه ثم أتاه، وحتما زال عنه إما بموت أو بفوت أو بغلبة، ماشي. ويتصرف فيه إن كان مؤمن بضوابط الشرع افعل ولا تفعل، ده يجوز وده ما يجوزش، دي تحطها هنا وده ما تحطهاش هنا، دي تنفع هنا وده ما تنفعش هنا، ده إذا كان مؤمن، ماشي. فهو يسمع من من؟ من الملك الأصلي، الملك الكلي، ماشي. يعني مثلا خذ تقريب، المؤمن ماذا يعني يصنع في المال؟ عنده مال غني، يخرج الزكاة. النفس قد تكون يعني محبة للمال وحريصة على المال، لكن المؤمن يخرج المال ما أحبه له لكونه أمر من الله عز وجل: وأتوه من مال الله الذي أتاكم، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، ماشي. إذن القضية أنت وكيل مؤتمن فقط، والمال ليس لك لكنه لله عز وجل، وهاتوا من مال الله الذي أتاكم. إذن هذا الملك جزئي، وأنت توجه لك الأوامر وأنت عبد تسمع وتطيع. طيب اللي ما يسمعش ويطيع قد يبخل بالزكاة ويشح، لكن في النهاية إيش؟ لا يخرج من ملك الله، حتما سيأخذ منه بموت أو بفوت. شفتوش ناس كانوا أغنياء و... طيب ما هو عزه هو قدامك وقاعده، العزة في طاعة الله الشاهد. يعني الخامس عشر أو الخامس والعشرون تقريبا، فين؟ السادس عشر، نعم الثامن عشر، برسلكم على حل. الله المستعان، يعني احنا في الثامن عشر. طيب أيوة، نعم نعم. يقول أن شعور الإنسان بأن ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء ملك لله، ملك الله، سبب لقمع حدة الشرة أو الشرة والطمع والحرص والتكالب على الدنيا. هذه في إشارة، يعني إيش لما تتكلم بقضية أن الملك التام لله عز وجل، كأنك تقول لنفسك لا داعي للطمع ولا يعني للجشع ولا للبخل، فالمال مال الله عز وجل، فهذا يعني دفع للغرور والعجب والتكبر وما شابه ذلك. نعم. التاسع عشر أن استحضار ذلك وأن ما في يده عارية إلى أمد محدود بكسب يكسب في النفس القناعة والرضا بما يحصل من الرزق والسماحة بالموجود. نعم، يعني نفس المعنى الذي أشرنا إليه، هو كأنه يكرر المعنى بأسلوب آخر. يعني حينما نستحضر أن العجل هو المالك الملك المطلق الملك الكلي، لا شك أن هذا يدفعنا إلى يعني أننا نعتقد أننا مجرد وكلاء وأن هذا عارية، والعارية يعني حتما ستورد، فهذا يؤدي القناعة والرضا. نعم. العشرون أن العباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، يعني مهما بلغ الإنسان من العلم وما أتيت من العلم إلا قليلا. الحادي والعشرون إثبات الرد على المشركين القائلين بأن أصنامهم تشفع، لأنهم كانوا يقولون هذه الأصنام لماذا تعبدونها؟ يعبدونها لتشفع لهم عند الله. فالآية إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. الثاني والعشرون الرد على القدرية القائلين أن الله يعلم الأشياء، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طبعا هذا كلام القدرية مر بنا لو تذكرون، وسأتينا في الكلام في القضاء والقدر في هذا الكتاب قريبا سيكون بالتفصيل، لكن على الجملة هم يعني ينفون علم الله تبارك وتعالى للأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كلام باطل طبعا. وهذه الآية من أقوى الأدلة عند أهل السنة والجماعة، الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون، بقوله تبارك وتعالى يعلم بين أيديهم وما خلفهم. نعم. هذا من أوضح الأدلة على سعة علمه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول الثالث والعشرون الرد على من زعم أن الكرسي علمه سبحانه وتعالى، أو أنه قدرته أو ملكه أو نحو ذلك. طبعا هذا كلام سقيم جدا، يعني هم يقولون أن الكرسي هنا معناه علم الله عز وجل. نقول كذبتم، لأن الدليل السمعي ذكر العلم والكرسي في موطن واحد، ونحن قلنا قبل ذلك لا يوجد كلام في القرآن ليس له يعني مكانة أو ليس فيه حكمة أو ليس له معنى، ده هذا لا يليق بالله عز وجل، كلام باطل سقيم. طالما ذكر الكرسي فهو يحمل على لغة العرب بالكلام المفهوم كرسي، لكن كيف هذا الكرسي، كيف يعني نتعامل معه؟ كما قلنا في القواعد نحن نثبت الكرسي من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تمثيل ولا تكيف، ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى، فلا نعمل عقلا غير أنه يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. الرابع والعشرون أن النوم والسنة صفة نقص، ولهذا نزه جل وعلا نفسه عنهما، يبقى كل من تأخذه سنة وتأخذه نوم هو نقص، وكل من كان نقصا لا يستحق أن يعبد، وليس هذا لأحد إلا الله تبارك وتعالى. نعم. الخامس والعشرون تنزيه الله عن الولد والزوجة والرد على من نسب إلى الله ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السادس والعشرون الرد على من قال إنه ما هناك سماء وإنما هو فضاء، كما يعني ترد عليه الآية الأخرى هل ترى من فطور، يعني هذه في تبارك، يعني يقصد أن الآيات كثيرة جدا تشير إلى أن السماء موجودة والآيات كثيرة تذكرها أما من يقول أنها فضاء فقط فهذا كلام مردود على أصحابه. السابع والعشرون أن في السماوات خلق لله لا يعلمهم إلا هو جل وعلا، يعني في مخلوقات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. الثامن والعشرون أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض. التاسع هذه مرت بنا. والعشرون أن العباد لا يجرؤون على الشفاعة أو التكلم إلا بإذنه، وذلك لجلالة قدره وعظمته سبحانه وتعالى. الثلاثون الخلاصة أن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله عز وجل وجلاله وكماله، حتى لا تدع موضعا للغرور بالشفعاء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم، فوقعهم ذلك في ترك المباحات في الدين، فخويت قلوبهم من ذكر الله وخلت من خشيته جهلا منها بما يجب من معرفته، وافسدت فطرتهم الأهواء والجهلات. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني أردت أن أضع بين أيديكم لعظيم الفائدة كلام الإمام ابن كثير في آية الكرسي، فيه لفتات جميلة في الحقيقة طيبة جدا، نقرأها سريعا لأهميتها إن شاء الله تبارك وتعالى، فيها معاني إيمانية رقية جدا تجمع ما مضى وتضيف عليه بعض المعاني المهمة. يقول ابن كثير وهذا من المختصر في تفسير الآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم بغيره يعني الذي يقوم على شؤون غيره. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ القيام يعني بجميع شؤون خلقه. فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، لا قوام لها بدون أمره، كقوله يعني من القرآن: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم. وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا زهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهو الوسن النعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وذكر يعني ابن كثير حديث البخاري، حديث مشهور عن أبي موسى الأشعري، وفيه قام فينا رسول الله بأربع كلمات، الشاهد منها يعني: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من خشي وهم من خشيته مشفقون. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة. طبعا ساق الحديث الطويل، وفيه لما يسجد عليه وسلم قدام العرش ويحمد العجل بمحامد كثيرة، يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، يعني حتى أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإيش؟ إلا بإذنه. نعم، كما في الحديث يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. نعم. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال: دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات. اسمع إلى هذا التوجيه الجميل: ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله: إخبارا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أو لا يطلع أو لا يطلع أحد من يطلع أحد من أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه، كقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض، طبعا مر بنا الإشارة إلى الكرسي. وقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعذب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها يعني حقيرة بين يديه، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العليم العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله العلي العظيم كقوله الكبير المتعال. يقول ابن كثير يعني في ختام تفسير الآية: وهذه الآيات وما في معناها، يعني آيات الصفات نفيا وإثباتا، وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود، يعني الأحسن لك كطالب علم الأجود فيها طريقة السلف الصالح، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه، يعني على القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. يعني نكتفي بهذا القدر، ويعني نشير إلى مرة أخرى إلى الندوة إن شاء الله الأربعاء على صلاة العصر مسجد النور. وبالنسبة لموقف الدعوة من التصويت على الدستور يوم السبت القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، الدعوة أصدرت بيان مفصل في هذه المسألة، ونقول مفاده أن الدعوة تهيب بأبنائها وبجميع المصريين أن يخرجوا للتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، وذلك يعني نظرا لوجود بعض الإيجابيات المهمة في هذا الدستور المعدل، وهذا من منطلق إعمال القواعد المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين. ومن جملة الإيجابيات التي كانت يعني في هذه التعديلات التي دفعت الدعوة إلى المشاركة والتصويت عليها، عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، وإن كانت لم تفعل بعد لكن نأمل أن تفعل في المستقبل، هذه إيجابية في الحقيقة. الإيجابية الثانية إلغاء المادة الخاصة بالإرهاب، مكافحة الإرهاب، هذه إيجابية عظمى جدا، كم عانت يعني الدعوات الموجودة على الساحة من تسلط هذه المادة الخطيرة. ثالثا تقليل مثلا مدد تولي الرئاسة إلى مدتين، كل مدة 4 سنوات لا تجدد إلا بالتصويت عليها. وإن كنا شرعا نقول يا إخواني أن الشرع لم يحدد مدة الخلافة للخليفة، حتى لو كانت مدى الحياة لا بأس، طالما يحكم الناس بشرع الله ويقيم الحقوق والواجبات كما ينبغي لا بأس أن يستمر. لكن نحن نقول هذه إيجابية بالنسبة لما كان بالمقارنة بالوضع الذي كان القانون مفصل ليكون مدى الحياة، مع وجود ظلم ووجود طغيان ووجود فساد، فهذه الصورة لا شك أنها أفضل، لا تعطي فرصة لأحد أن يتسلط أكثر من هذه المدة، معنا نأمل أن نرى الصورة المثلى عن طريق يعني إيجاد الخلافة الإسلامية من خلال وعن طريق أهل الحل والعقد، وهذا ما نأمله وما ندعو الله إليه سبحانه وتعالى. أيضا توجد بعض الإيجابيات الأخرى الموجودة في هذا الدستور، يعني بالمقارنة الإيجابيات تكاد تكون تغلب على السلبيات، معنا نطالب ونتمنى ونرجو الله عز وجل أن تطبق الشريعة ككل، لأنها غنية بنفسها مستغنية عن غيرها، صالح لكل زمان ومكان، هي الطريق الأمثل والأسهل لسعادة الدنيا والآخرة للبلاد وللعباد، وندعو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ورضاه. بالنسبة يعني لرأي الدعوة في الانتخابات تحديدا كانتخابات خلافا لموضوع الدستور، طبعا الموضوع قيد البحث كما قلنا، نحن لا نتعجل ولا نستعجل العلماء في بحث هذه القضية، سيصدر بيان عن الدعوة قريبا في يعني هذا الصدد يفصل المسألة تفصيلا، يفصل في المسألة تفصيلا. نحن نثق في علمائنا وفي ديانتهم وفي حرصهم على يعني الثوابت الشرعية التي ربونا عليها، فلا تتعجلوا النتائج. يقول هل نذهب للاستفتاء التصويت؟ نعم قلنا نذهب إن شاء الله. وهل يجب ذلك وكيف يتم التصويت؟ التصويت غالبا سيكون بالبطاقة اللي هي الرقم القومي كما يقولون. يقول هل يجوز للجان الشعبية تطبيق حد الحرابة والإفساد في الأرض خاصة في هذا الوقت الذي يثير فيه المجرمون الرعب ويقطعون الطرق على الناس؟ فضل نهار نرجو توضيح. لا يجوز لنا ذلك، لأن هذا لو لو لو لو لو قلنا به الآن لانبرى كل أحد لتطبيق حدود وأحكام كما يرى هو لهذا المجال يعني أهله. ونحن نقول نحن دعاة ولسنا قضاة، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ننصح نذكر نعلم نرشد نصلح بين الناس بالحسنى، أما إقامة الحدود فليست لنا في مثل هذه الغربة في مثل هذه الأجواء، فالأخوة يتقوا الله عز وجل ولا يتسرع ولا يندفع، وإلا سيأتيك كل صاحب هوى ويطبق الحكم على من رأى برؤيته هو لتصويت حسابات مثلا وما شبه ذلك. لا، قضية ليست كذلك، هذا الكلام مرفوض تماما. يقول عندي شبهة أرجو أن توضحوها، ألا وهي أنه في قرية صول بمحافظة حلوان قام المسلمون بهدم الكنيسة، وقام بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد فريد وغيرهم أن يحكم بين المسلمين والنصارى بشرع الله، واجمعوا على بناء الكنيسة على نفقة القوات المسلحة بدون زيادة فيها ولا نقص. هل يجوز ذلك؟ عموما فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ أحمد فريد وبالاتصالات وتوجيهات من المشايخ الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم والشيخ ياسر برهامي والشيخ أحمد حطيبة وباقي مشايخ الدعوة كانوا على اتصال بالشيخ حسان والشيخ أحمد فريد وتناصحوا في هذا المعنى وفي هذا الباب، ودرءا للفتنة وللمفاسد العظيمة، ومن منطلق موازين المصالح والمفاسد قالوا يعاد بناء هذه الكنيسة من منطلق المصالح والمفاسد مراعاة للمصالح والمفاسد وللحفاظ على أمن البلاد والعباد، ويعني المرور من عنق الزجاجة كما يقولون، مع يعني بعض التوجيهات الأخرى التي ذكروها وهي عدم مثلا اللجوء للغرب أو للشرق أو مثلا استنفار الباطل على المسلمين وما شابه ذلك، أن هذا لا يصح ولا يقبل أبدا، عدم الضغط على القوات المسلحة واغتنام الفرصة وطلب طلبات غير مقبولة، عدم استفزاز مشاعر الآخرين، عدم حمل السلاح يعني حقن الدماء المعصومة شرعا بالحكم الشرعي، معاني في الحقيقة طيبة وشرعية وأرى أن لا بأس بها، لكن بعض الحضور كانوا في الجلسة قد يتكلمون بكلمات غير منضبطة شرعيا كصفوة حجازي ومن معه، وتكلموا بعض الكلمات الغير منضبطة، لكن كلام الشيخ حسان حقق الحق كان منضبط بوصية المشايخ له وباتفاقهم معه، وندعو الله أن يتقبل من الجميع وأن يمر هذه الفتنة على خير إن شاء الله. بعض الناس يحفرون أبار لدورات المياه وهذه الأبار تصل للمياه الجوفية، ما حكم ذلك؟ إن كان يعني في الحقيقة يغلب على يعني أهل المكان أو الحي استعمال المياه الجوفية في الشرب أو في الزراعة وما شابه ذلك فنقول هذا لا يجوز أن تلوث، لأنها قد تؤدي إلى نقل الأمراض وما شابه ذلك، وكنا لا نؤمن بالعدوى لكن من باب الأخذ بالأسباب، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي نفس الوقت نقول لا عدوى ولا طيرة إلا بما قدره الله عز وجل، لكن منعا لنشر الخبث وما شابه ذلك ويعني أخذا بالأسباب نقول لا داعي. أما إن كان المكان فيه مياه مثلا نقية بعيد عن المياه الجوفية ولا تستعمل، الأصل الجواز إن لم يكن ثمة مثلا مخرج آخر، ما فيش مكان يصرف فيه غير أما يحطها في بطن الأرض أو يسيب على وجه الأرض، فعلى وجه الأرض ممكن تؤذي الناس أكثر، تكثر الحشرات والهوام والأمراض والأسقام والمكروبات والطفيليات، هذا في الحقيقة خطر، في بطن الأرض أقل ضررا بمقياس المصالح والمفاسد أيضا. أحبك الذي أحبتني فيه. ما حكم المسلم الذي يمسك بالمصحف مع الصليب؟ هذا لا يجوز، لأن هذا لا في المظاهرات ولا في غيرها هذا يناقض القرآن، الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، فلما ترفع أنت هذا مع القرآن لا شك أن هذا كأنك تقول هذا يكذب هذا، ولا تكذب القرآن بنفسك، القرآن يقول لا ما تصلبش عيسى عليه السلام، عيسى معزز مكرم حي موجود في السماء الثانية سينزل آخر الزمان إلى آخر ما نعتقده كأهل السنة وجماعة، فالكلام الذي صنع هذا يناقض عقيدة السنة الجماعة، فلا داعي لأن نتناقض من أجل ترضية أحد، أو هذه عقيدة إخواني نحن نعتقد ذلك، ونحن نقول في ذات الوقت لا أكره في الدين، أنا لا أكره على ترك ما هو يعتقد لذلك، ولا يكرهني على أن أناقض عقيدتي، يعني افهموا القضية جيدا، كما أنا أقول لا أكره في الدين هو يعتقد ذلك، أنا لا أعتقد ذلك، لا أكره على ترك ما هو يعتقد ولا يكرهني على أن أتنازل عن عقيدتي مع أداء الحقوق والواجبات التي له، ماشي إخواني؟ لا تناقض بين الأمرين إن شاء الله. أريد إيضاح لحديث الأخ طارق الزمر مع قناة الجزيرة بالأمس وأنه قال سنعمل مع الاتجاهات السلفية على الساحة، لأنه جاري تأسيس حزب سياسي شرك في الحياة السياسية ومن أي الاتجاهات ينتمي. عموما الرجل على ما بلغنا عنه أنه دين ومحب للخير وفيه يعني حرص على السنن وحرص على يعني جمع الشمل ووحدة الصف، لكن في الحقيقة يعني الموضوع المشاركة السياسية والأحزاب وما شابه ذلك كما قلنا طي البحث أو قيد البحث، لم يتخذ فيه قرار بعد. أما الرجل فعلاقته بالمشايخ علاقة طيبة. كنت في زقزيق في مؤتمر مع فضيلة الشيخ ياسر، وكان بعض الأخوة الأفاضل كان في سجن دمنهور، وقابل مع تقابل مع الزمر، فأرسل معه رسالة خطية بخط يده لفضيلة الشيخ ياسر يقول فيها يعني كلمات طيبة في الحقيقة أثرت في الناس جميعا. يعني يقول الشيخ جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، أينما ذهبت في سجون مصر وجدت طلبة من طلابك فرأيت فيهم حسن الأدب والحرص على طلب العلم والأخلاق الحميدة. هو لا يعرف ولم يقابل الشيخ أصلا، ولكني أشكرك وأدعو الله عز وجل أن ينفع بك. كلام طيب في الحقيقة يعني، فهو محب للمشايخ والعلاقة طيبة عن بعد بالمراسلة، لكن تفصيلا لم يتم لقاء أو أي عمل مشترك حتى الآن. أحبك يا عبدالي. هل يجوز الجهاد في ليبيا حتى ضد كتائب القذافي؟ عموما يا أخواني أهل ليبيا أدرى بشعابها، والرايات هنالك لم تتضح بعد، وهم لا يحتاجون لعدد بقدر ما يحتاجون إلى دعاء وأدوية وأغذية وما شبه ذلك، وهم أدرى بالسهل والوادي كما يقولون، وأدرى بما يعني في بلادهم، ويعني نحن نقول يعني احتياطا وورعا وخشية من الوقوع في دم مسلم نحتاط لأنفسنا. هم يعرفون بعضهم ويسعون التمييز، أما أنت فقد تقع في دم لا يحل لك أن تسفكه، فلا تشارك فيها حتى تتضح الصورة والراية ويتضح الأمر. وندعو الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في ليبيا وفي كل مكان. نحن في الحقيقة نتألم لما يجري على أرض ليبيا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعجل الفرج وأن يزيل عنهم هذا الطاغية بظلمه وفساده الذي كان. ولكن نحن نقول لإخواننا لا تتعجلوا وتريثوا، هذا صراع داخلي ليبي ليبي كما يقولون، ونحن لا نعرف يعني الكثير عما يدور هنالك في الداخل، لكن نفعل ما نقدر عليه من المساعدات العينية كالأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية وما شابه ذلك والدعاء حتى يعني يأتي الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت يعني هو عقد وانفرط وتساقطت بعض الحبات، وحتما ستتساقط الحبات الباقية، لأن الظلم لا يدوم، ونحن نعلم أن عاقبة الظلم وخيمة، وأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. وكم من مظلوم هنالك، وكم من مظالم حكي عنها، وكم من مواقف وأمور، بالإضافة إلى أن بعض أهل العلم من الأئمة الأعلام كابن باز وغيره كفروا هذا الرجل لجرأته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. رجل مطلوب منه إلقاء الشهادة بعد يومين في جلسة عرفية، فهل رأى فلان وفلانة يزنيان فهل يقول بشهادته، مع العلم أنه قد رأى هذه الفعل الشنيع، فأهل الرجل والمرأة يطلبون منه الشهادة، فهل يشهد بما رأى أم يكذب في ذلك؟ عموما نسأله هل هو وحده أم يوجد غيره؟ إن كان يوجد 4 شهود عدول فلا شك هنا مطالب هو بأداء شهادته، ومن يكتم فإنه آثم قلب. أما لو كان شاهد 1، 2، 3 هنا لا يقام الحد إلا ب4 شهود عدول أو بإقرار يعني منها بهذه الجريمة، وبالتالي لو كان 3 شهود لا يقام الحد. فإن كان هو الوحيد الذي رأى يستر، هل سترتها بثوبك مع دعوته للتوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل، وعسى أن يعني يغفر لها فيها تحت المشيئة، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها، وهو كذلك. والمعنى أيضا يختلف، الناس قد يجهلون الأحكام الشرعية، ممكن تكون هي بكر فيقتلونها وهي لا تقتل، البكر لا تقتل، الزاني المحصن المتزوج أو الزانية المحصنة المتزوجة هذا هو الذي يرجم، هذه التي ترجم بأربع شهود عدول أو باعتراف. أما لو كان غير محصن يعني غير متزوج يجلد 100 جلدة، والذي يقيم حد الرجم والجلد هو الحاكم وليس لحد الناس. فلو تكلم هو الآن قد تكون الأمور جاهلية فتقتل أو يقتل الفاعل، وقد يكون ليس بمحصن، يكون شاب بس لم يتزوج بعد، فهذا يحكم عليه بالجلد من الحاكم ويغرب أو يحبس إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة. والدي رحمه الله تعالى كان يعمل في شبكات الكهرباء في محطة الكهرباء المجاورة لنا، وكان هناك سكن في هذه المحطة للعاملين، ولكنه لم يأخذ سكن بالرغم من أن هناك سكن خالي. بعد هذه الأحداث الأخيرة وجدنا أن العمال الذين لم يكن لهم سكن كل منهم قد ذهب إلى الشقة وأخذها، وأنا محتاج إلى هذه الشقة، فهل يجوز لي أن أخذ شقة مثلهم؟ إن كان القانون يسمح بذلك، قانون الوظيفة والعمل، أن لورثة مثلا العامل حينما يموت السكنة من حقك كباقي الموظفين، خذ لا حرج. وإن كان القانون لا يسمح بذلك تورع عن ذلك ولا تفعل مثل ما يفعل الناس. أريد نصيحة حتى أكون مستمر على الاستقامة، حيث أن الشيطان يتلاعب بي وأنا أقسم لا أني أحب الله ورسوله. أبشر، فبهذه المحبة ستصل إلى مرادك، ولكن خذ بالأسباب، من صحبة الطيبين، كثرة الدعاء، كثرة صيام التطوع، كثرة يعني التهجد، كثرة قراءة القرآن، ابتعد عن رفقة السوء، عن مشاهدة المنكرات من التلفاز والفضائيات والجرائد والمجلات، وغض من بصرك، وندعو الله أن يحفظك وسائر شباب المسلمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.